القاهرة تقدم وراء الحاجز. كل واحد فينا بيبني حواليه حاجز، حاجز يحميه من صدمات الدنيا وأمواج الحياة. وأنا كان قدامي حاجز عالي وقوي لكن انكسر، ولما ابتديت أغرق افتكرت إنه كان فيه ورا الحاجز طوق نجاة ودورت عليه لكن كان اختفى. وراء الحاجز خماسية من تأليف محمود صبحي، إخراج إبراهيم الكردي. عملت ايه؟ بعت الاساور؟ جبت الفلوس؟ ايه فعلك مكشر كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ اتكلم. ما بعتش حاجة يا جلال. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف برضو. كل محل جواهر جاب قوله يقول لي وريني تحقيق الشخصية. طب ما وريتهمش ليه؟ انت خايف من ايه؟ طب انا خفت لان الاساور بتاعت ماما، لكن انت محدش هيشك فيك. ليه؟ هو انا بقابلك في الضلمة يا اخي؟ ما كل الناس عارفين اننا اصحاب، واولهم مامتك وخالك محمود. ثم انا فعلا قدمت لواحد منهم تحقيق شخصيه. ايه وبعدين؟ قال لي انت من مصر، ايه اللي جابك اسكندريه عشان تبيعه؟ احنا مش في معاد تصوير، ومكتوب في تحقيق الشخصيه انك طالب. خدت بعضي ورجعت. يعني مش هنعرف نبيعهم؟ بس ما نبنى غير التعب والمصاريف، ومين عارف يمكن تكون مامتي فتحت صندوق الصيغه واكتشفت السرقه. مش بتقول انها عند اختك ماجده في المستشفى وهتبيت معاها؟ ايوه صحيح. يلا بينا، احسن ألفت مستنيانا في العربيه ومستعجله. ما تشيلش هم، لما نوصل مصر نقدر نبيعهم بسهوله. نغلطنا اننا جينا اسكندريه. خد حط الاساور في جيبك. طيب هات عنك انت. انا اشيل شنطه ألفت واحطها ورا شنطه العربيه. ايه ده؟ ايه يا استاذ مدحت؟ في ايه؟ الشنطه مالها تقيله كده؟ كانت خفيفه خالص وانت جاي معانا من مصر. انا مش قادر ارفعها واحطها في شنطه العربيه. اصل ماما اصلها مالتها لي حاجات، يعني مربى اراقيش منين حاجات من دي، وما قدرتش طبعا اقولها لا. انا اسفه قوي. لا على ايه، انا هساعدك يا مدحت. يلا لا اوبا اقفل شنطه العربيه. يلا بينا. يرد عليا؟ لا ما تخافش. ولا مدبولي؟ اشمعنى مدبولي؟ يعني منه السواق بتاعكم، وبصراحه بقى شكله وحش قوي، شكله يخوف حتى لو رد عليا في التليفون. لا ايه مالك؟ ماليش. عندك حق، هو منظره يخوف بصحيح. طب ما تطردوه، تخلينه ليه؟ يا ريت اقدر اتخلص منه، لكن مش بإيدي. ليه؟ بابا هم متمسك بيه. هدي السرعة يا جلال. ايه في ايه بس؟ قفل التفتيش. اوه دول ما بيوقفوش حد، فهدي وبس وبعدين اطلع على طول. العسكري بيشاور لك عشان تقف. السلام عليكم، في حاجة يا شويش ولا نقدر نمشي؟ استنى من فضلك. ايه بتدور على ايه؟ شنطة العربية دي فيها حاجة؟ فيها شنطة هدوم. افتحها. ليه؟ كده دي الاوامر، انزل افتحها من فضلك. اسمع كلامه يا جلال. حاضر، تعال معايا يا مدحت، يمكن يعوز نشله شنطه ألفت عشان يدور تحتيها. عن اذنك يا ولد. هو العسكري عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ لا ابدا ما فيش، ده مجرد روتين. ثانيه واحده وهرجع لك. افتح الشنطه من فضلك. ادي شنطه العربيه. الشنطه دي فيها ايه؟ هدوم الست. افتحها. شيء عجيب يا اخي، افتحها ازاي وايه السبب؟ كده انا عندي اوامر، يا تفتحها يا هفتحها بالقوه. دي مسكوكه. هات المفاتيح من ألفت يا مدحت. طيب يا انسه ألفت، مفاتيح شنطتك من فضلك. غال غال، بص بص يا غال. ايه ده ايه ده؟ عربيه ألفت السفر اللي كانت حصلانه، ألفت نطت فيه. الله، بس هيها مجبولي. ايه اللي خلاها جريت؟ ايه اللي خلاها عملت كده؟ ده طلع منين؟ لازم كان ماشي ورانا. محدش يتحرك فيكم من هنا، لازم ابلغ نقطه التفتيش والقسم فورا. انا بشتبه ان الشنطه اللي معاكم دي فيها مخدرات. ايه علاقتك بالست اللي كانت راكبه العربيه وهربت؟ مفيش اي علاقه ساعات البيه. زي ما قلت لحضرتك بالظبط، ركبناها واحنا جايين اسكندريه لان عربيتها متعطله، وقالت لنا رجعوني معاكم، قمنا رجعناها. ما كنتش تعرف محتويات الشنطه؟ ابدا يا فندم ابدا. منين اعرف ان فيها مخدرات؟ انا ما خدتش بالي من حاجه ابدا، ولا عرفتش ان دي لعبه وانهم مهربين. مين يصدق ان بنت في جمال ألفت ورقتها بتشتغل بتهريب المخدرات؟ سعاده البيه دول استخدمونا عشان ينقلوا المخدرات في العربيه من غير ما يكون لنا ذنب. طب والاساور الذهب اللي لقيناها معاك يا استاذ جلال؟ الاساور دول بتوع ماما. في اكتر من جواهرجي بلغنا بنمره العربيه اللي انت راكبها، وقالوا لنا انك حاولت تبيعهم. ماما قالت لي ابيعهم، وده دليل ان انا بريء من حكايه المخدرات دي. ومش معقول واحد بيتاجر في مخدرات يملى شنطه يبيع اسورتينك منه معذور. احنا على اي حال اتصلنا بمنزل والدتك في مصر. يا خبر. مالك خايف من ايه؟ لا لا لا لا لا مفيش. العربية اللي معاك دي ملك مين؟ ملك بابا الله يرحمه. رخصتها فين؟ مش عارف، ان ما كانتش في التابلو تبقى في البيت. قول يا جلال، علاقتك بالست اللي مسميها نفسها ألفت ابتدت ازاي ومن امتى تعرف؟ انا زي ما قلت لحضرتك عرفتها في سكة الصحراء واسأل مدحت. والراجل اللي كان معاه تعرفه منين؟ ايه؟ مدبولي انا ما اعرفوش، شفته معاها في السكة واحنا جايين، وبعدين شفته سايق عربيتها وهم هربانين. ولو مسكتهم هتعرفوا الحقيقة يا فندم. ده انا طالب في الجامعة، مش معقول يكون لي علاقة بناس بالشكل ده. احنا بندور عليهم ومسرنا نوصل ليهم. ارجوك يا سعادة البيه ارجوك، محدش هيبرقني غيرهم ارجوك. يا شويش رجعهم الحاج. حاضر يا فندم. بس انا ماليش دعوة يا سعادة البيه، هو صاحب العربية هو اللي كان معاه المساغ والذهب، والبنت صاحبة الشنطة كانت راكبة معاه وجنبه. انت بتتخلى عني يا مدحت، دي اخرة الصداقة. امال عاوزني اروح في داهية عشان خاطرك؟ دي مخدرات. مش دي فكرتك؟ الاساور واسكندرية. قصدك ايه؟ اتكلم يا جلال، اعترف. اتفقتوا على ايه؟ انا ما اتفقتش معاه على اي حاجة، انا ماليش دعوة بيه. ادخل. الشهود المطلوبين من مصر حضر يا فندم. ماما مسكني بتهم تهريب المخدرات يا ماما. إيه؟ واحدة معرفهاش ركبت معايا وكان معاها شنطة فيها مخدرات. الحقني يا خالي الحقني. دي نهايتها، ابتدت بطلب فلوس عشان تسافر بره وانتهت النهاية دي. فلوس ايه بس؟ ما انا دبرت لك المبلغ اللي انت عايزه يا ابني. اتفضلوا اقعدوا وخلينا نبتدي التحقيق تاني بمنتهى الهدوء. انا خالو يا فندم، لو سمحت عاوز اعرف ايه حكاية المخدرات. حاضر، بس في الاول نحب احنا نعرف ايه حكايه الاساور الذهب اللي لقيناها مع جلال. المطلوب القبض عليهم وصل يا فندم. كده خليهم يدخلوا علشان يتعرف عليهم جلال. حاضر. ألفت جلال، هي دي صاحبه الشنطه؟ ايوه. وايه اللي معاها تعرفه؟ ده مدبولي السواق بتاعها. السواق بتاعها؟ هي مدبولي. المره دي هتقول ايه؟ ولا حاجه يا فندم، انا معترف بكل شيء، مفيش فايده. قولوا له اني بريء. جلال بريء يا فندم.